عذرة عينيك واسأل العشرة الجميلة اللي بتحببني فيك اللي بتحببني فيك واسأل العشرة الجميلة اللي بتحببني thank you.

حبيبي يا حبيبي جيت في وقتك يا يا يا حبيبي. والحنين بيقول تعالي يا

سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لما جيت تسأل عني شفت حاجة ما شفتهاش في الدنيا دي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لما جيت تسأل عني شفت حاجة ما شفتهاش في الدنيا دي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لما جيت تسأل عني شفت حاجة ما شفتهاش في الدنيا دي. التقيت اللي في قلبك جوا قلبي، والتقيت اللي في عينيك برضو في عيني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لما جيت تسأل عليا شفت حاجة ما شفتهاش في الدنيا دي. يا سلام، لما جيت تسأل عني شفت حاجة ما شفتهاش في الدنيا دي. التقيت اللي في قلبك جوا قلبي، والتقيت اللي في عينيك برضو في عيني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لما جيت تسأل عني شفت حاجة ما شفتهاش في الدنيا دي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لما جيت تسأل عني شفت حاجة ما شفتهاش في الدنيا دي. التقيت اللي في قلبك جوا قلبي، والتقيت اللي في عينيك برضو في عيني. انت ايام اللي راحت، وانت ايام اللي جايه، ده انت ايام اللي راحت، وانت ايام اللي جايه، وانت ايام اللي ايام اللي جايه. انت ايام اللي راحت، وانت ايام اللي جايه. ولما اشوفك جنب مني يا حبيبي، جاي تسأل برضو عني يا حبيبي. ولما اشوفك جنب مني يا حبيبي، جاي تسأل برضو عني يا حبيبي. وانت قلبي واحلى سيرة هي سيرتك، وانت قلبي واحلى سيرة هي سيرتك.